وأعلى على المنازل بالرضا، بس دي مش واجبه، دي مستحبه، لان مش كل الناس بتطاع عليها، اللي هي منزله الرضا. يعني لما ربنا يرتديك تبقى انت راضي. عارف يعني راضي؟ يعني انت مش تعبان اصلا، انت مش تعبان، انت راضي. ما دام ده هو اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره يكون فيه، فربنا لو شفاني فده شيء عنده يبقى هو فيه، ولو ابتلاني يبقى ده برضه هو خير، فانا راضي عن الله. تخيل زي من سخط فيبسط، كذلك من راضي فهو ايه؟ فهو الرضا. يعني ينال ارفع المنازل اللي هي رضا رب العالمين سبحانه جل جلاله. ينالها بايه؟ ان ابتلي فراضيا، كان راضي مقر بما هو فيه مبسوط، راضي مش تعلم ده ليه؟ ثقة منه في ربه عز وجل. اصل ربنا كريم جواد رحيم ودود، فمش معقول ربنا بالصفات دي يعني لي حاجه وحشه. فلما تشرب القلب بذلك صار العبد راضيا عن ربه عز وجل. فده مش بس اخذ جزاء الصابرين، لا ده اخذ جزاء الراضين بان رضي الله عز وجل عنه. طبعا دي اعلى المنازل، يعني اكثر حاجه مطلوبها في الدنيا هي ان ربنا يرضى عنك. دي اعلى حاجه ان ربنا يرضى عنك، يرضى عنك تحبك، يرضى عنك فيعطيك ما لم يعط احدا من الذين لم يرضوا عنك عز وجل. القران الجزاء اللي بتتعمل رضي الله عنهم وايه؟ ورضوا عنه. فالعلماء بيقولوا ان لو واحد رضي عن ربنا ده لابد ان ربنا سبحانه وتعالى راضي عنه، ولو واحد ربنا راضي عنه هو بالتالي برضه راضي عن ربنا. فهم كده قرينان. طيب احنا بنقول ان منزله الرضا دي مستحبه مش واجبه، لان مش كل الناس بترضى عليها. وما دي هي المنزله الواجبه حينما ياتي البلاء؟ منزله الصبر. الصبر ده فرض مش مستحب، ده واجب عليك لازم تصبر، لان انت لو ما صبرتش مفيش حاجه هتتغير. طب وما الصبر ده اللي هو ايه؟ الرضا اللي انت تكون ما انتش تعلم وتكون ممكن مطلوب ان ربنا سبحانه وتعالى قدر تقدير في بلاكين هو الخير. فانت تبقى راضي. ما الصبر ده ايه؟ الصبر دي انت زعلان من جواك بس بتحوش نفسك عن ابدال السوق، اللي هو العلماء بيسموه حبس النفس عن الجزع. ان انت تحبس نفسك، بتمنع نفسك من ان انت تفعل او تتكلم بكلام يبين ان انت زعلان. فالصبر ده اللي هو فرض ده، الناس كده بتقول عليه هو الصبر مر. هو الصبر لما كان مر ربنا سبحانه وتعالى اعطى عليه جزاء لا يعرفه البشر ولا يستطيعون بعقولهم ان يتخيلوا. ازاي؟ قال تعالى: وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. متخيل؟ صلوات ورحمة وهداية من الله عز وجل وبشارة من الله وبشر الصابرين. إن أنت لما يصيبك مصيبة تقول كده. طب في الآية الثانية رب العزة سبحانه وتعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هي دي اللي بقول لك عليها إن العقل لا يستوعبها. يعني لما يقول بغير حساب، تخيل كده واحد رئيس دولة وبعدين بيقول لك لا المقدر اللي انت فيه وهيكون عندك جزاء مني انت لا تتخيله من غير ما تحاسب، اطلب ما تشاء انت تتوقع عليه، انت تتوقع اللي ما حدش يتخيله. فتخيل ان رب العزه سبحانه جل جلاله ملك الملوك رب الارباب بيده خزائن الصخره والارض لا ينقص ما في يمينه نفقه ابدا. النفقه لا تنقص مما عند الله عز وجل. وبعدين يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، بغير حساب من الله عز وجل، غير من اي حد ثاني. اصل ربنا سبحانه وتعالى مش هيخشك ولا يخدعك، حاشا لله، بغير حسابك فعلا بتوفى اجرك بدون ان يحاسبك الله عز وجل على شيء. تعطى الاجر الذي اعده الله عز وجل للصابرين اللي هم لا يتسقطون على قدر الله عز وجل. ان ربنا يقدر القدر فيكونون مسالمين لا يعترضون على قدر الله. منزله بعدها هي منزله الدنيا. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. بل ان الصابرون فازوا بمعية الله عز وجل معية خاصة. يعني ربنا مع عباده الصالحين، ربنا مع عباده الصالح والطالح، يعلم ما يفعلون، يعلم بعلمه وقدرته وإحاطته. لكن الصابرين خاصة لهم معية خاصة، معية التأييد والنصر والحرم. قال تعالى: واصبر إن الله مع الصابرين. واصبر إن الله مع الصابرين، مع الصابرين خاصة لهم معية خاصة غير باقي المعية التي من الله عز وجل لجميع الخلق. بل إنهم فازوا بمحبة الله جل جلاله. قال تعالى: والله يحب الصابرين. تمشى على الأرض بس مجرد من الابتلاء اللي انت فيه حبست نفسك ان انت تتكلم بكلام سيء، منعت نفسك تقول او تفعل اي شيء سيء. مجرد ان انت حشت الكلام السيء ده جواك ما قلتوش، مع ان انت من جواك ما انتش راضي. بس انت لو رضيت يبقى دي منزله اعلى. لان الصبر بس ان انت ما تتكلمش ولا تفعل شيء يدل على ان انت زعلان. لما تعمل كده ايه اللي يحصل؟ يقول الله عز وجل وتنال محبة الله جل جلاله. ربنا يحبك. إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كل ده هتصفه بإيه؟ إن أنت بس لم تتسخط على قدر الله عز وجل، صبرت بس. طب هذا الصبر ده مقدور عليه ولا غير مقطوع عليه؟ قال تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يبقى لما كلفك بشيء يبقى انت تعطش. وفي الايه الثانيه: لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. اتاك من الصبر والتحمل والجلد على مثل هذا، فيؤتيك ما تتحمله، ويبتليك بما تستطيع ان تصبر عليه. ما يبتليكش ابتلاء تخرج منه من الدين ربنا سبحانه وتعالى بالابتلاء ده. يبقى دي الابتلاءين على قدك. عشان كده كان اشد الناس ابتلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. ليه؟ لان الابتلاء بيرفع مقامات ودرجات. بمقام الصبر يوفون اجورهم بغير حساب، وبمقام الرضا ينالون رضا رب الارض والسماوات. كل ده عشان ايه؟ انسان بس راضي عن ربنا، او على الاقل لم يتسخط على قدر الله. طب ازاي انا احصل هذا الصبر؟ الصبر ده ثلاثة أنواع. النوع الأول اللي هو الصبر على طاعة الله، والنوع الثاني الصبر عن المعصية ما يعملهاش، والنوع الثالث اللي هو الصبر على الأقدار المؤلمة التي تخالف هوى النفس. واحد أصيب بشيء، أصيب ولده بشيء، فقد ماله، أي شيء. الأقدار المؤلمة التي لا تحبها النفوس. فالصبر على الطاعة يعني انا سبحان الله اسال ما الذي يمنعك وما الذي يجعلك من المحبوبين اني يعني ما حدش يزعل مني بتعليم والله اني له منصب مبين. في وقت الشتاء اللي هو الليل الطويل، ايه اللي يجعلك من المحبوبين ان انت تصلي لله عز وجل الوقت الطويل والقصير؟ ليه ما بتطلبش الليل؟ ما الذي حرمك؟ يعني ليه انت محروم؟ ليه راضي بالعباده؟ ليه ما بتصبرش على الطاعه؟ عشان ايه؟ يعني انت مش قادر في ال 12 ساعه ولا اكثر بتوع الليل يريد تبلغ اي جزء ولو قليل اقل من قليل عشان تصلي ثلاث ركعات ولا خمس ركعات. ليه انت مشغول؟ طب السؤال الثاني، ليه انت راضي بشهادتك؟ ليه مش عارف تصبر على طاعه ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني في ايه الشد؟ في ايه؟ في ايه؟ يعني ما عندكش وقت؟ هل الامر ده بيتطلب مالك بتدفع فلوس؟ طب هل الامر ده محتاج صحه يعني؟ لا ده انت بتصلي وانت نايم وانت قاعد وان كنت مستطيع بتنام نصف اجر القائم وان كنت غير مستطيع عشان طريقه وغيره بتنام تاجر كاملا مش قادر تتوظف يعني. لكن ايه اللي مخليك مش قادر تصبر على طاعه ربنا؟ ليه شمال؟ ليه انا ارضى ان افضل محروم؟ طب انا كنت محروم قبل كده، ليه ده مش دلوقتي ان انا اكون من الموفقين لطاعه الله عز وجل وللصبر على طاعته؟ والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني مش بس تصبر، انت لازم تتواصل مع غيرك بالصبر، توصيهم، توصي اهل بيتك. ويوم ترى التشكيلة تراعي مصنع بعينك، وما غالبا مش هيعملوا حاجة اللي انت تعمله، وكل قليل بمقارن يقتل الانسان لما يعاشر انسان ويخالطه بياخذ منه هو الثاني بياخذ منه هو كده لازم. فلو انت ما عملتش كده مين اللي يعلمك؟ فانت مطالب ان انت تعمل كده وتعلم اهل بيتك كمان الصبر على الطاعه. يعني في هذا الشتاء اللي هو جنه المسلم في الارض من حيث الطاعه، النهار بسيط مفيش شمس ومفيش يوم طويل يخليك تعطش ومفيش اي حاجه، ايه اللي بيخليك محروم من الصيام؟ ليه ما تصومش في كل شهر فقط ثلاثه ايام؟ ليه؟ يعني ايه اللي هيحصل؟ بالجوع؟ ما اظنش ان الوقت القصير ده تلحق ان انت تتالم وتتضرر من الجوع، ما تلحقش، بتعطش، ما فيش لا حر ولا نار طويل. لكن الانسان محروم من نعمه الصبر على الطاعه. يعني الصيام ده مثلا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول عليكم بالصبر فانه لا عده له. مفيش حاجه تعادله ولا تساويه. الحسنة في العشر الثانية إلى سبعين ألف وعد إلا صوم فإنه لي وأنا أجد فيه. تدخل من باب الريان لا يدخل منه أحد غير الصائمين. يبقى هو الباب الطيبين لا يمشي. لو ما تشبه الصائمين حتى ما تلاقي هذه الملك. طاعة كده كنت محافظ عليها وبتعملها فبتدخل من الباب ده. لكن من الصائمين يبقى هتدخل من باب الصائمين وهتنال خير النبي في الجنه في داخل باب الصائمين اللي هو ربنا سبحانه وتعالى اعده لعباده الذين صبروا على طاعته والذين وصلوا لمرتبه الاحسان لانهم لا يرون احد الا الله ولو بجدوا او شربوا لم يعلم بهم احد من الناس. فتنال كل هذا لك وانت برضه مش عايز تصبر على طاعته. يعني لو صبرت انا يوم الصغير ان الله لا يحزن وان الله مع الصابرين والله يحب الصابرين وبشر الذين الذين اذا اصابهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. كل ده وانت برضه لسه مش قادر تصبر على الطاعه. طب الصبر على المعصيه انه اعتني بالصبر تبقى انت قاعد ومعك التليفون بتاعك ونفسك تشوف حاجة حرام نفسك بس تقعد تتذكر نفسك أنك لو صبرت لنلت أجر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. النبي عليه الصلاة والسلام نظر أيضا يعني صبر وقت هو قادر على أن ينفذه القسط بتاعه كده هو يقدر أن هو يخرجه في القدام من كفر أيضا وهو قادر على أن ينفذه. دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. ومع ذلك مش قادر انت تصبر وتكظم غيظ المرأة. بتكظمه لما يكون اللي قدامك انت خايف منه. لأن مصابر ولا وزير ولا فبتكظم غيظ غصب عنك مش كده. فخلاص قلت أجرك من انت كظمت غيظ عشان. انما الحديث بيقول من كظم غيظا فهو قادر على ان ينفذه. هو ده شوف الصبر كذا مضيع عن رب العباد. قاعد لوحدك ولا يطلع عليك الا الله. تصبر عن المعصيه ولا تقع فيما حرم الله. هتنام بالصابرين ولا تحرم. والموضوع ده يعني انت لو جمعت نفسك وانشغلت بحاجه ثانيه خلاص ما عادش هسمع حاجه. ما عدتش تعلم من حاجه. ما عادش نفسك في حاجه وانشغلت وانخرطت في امر اخر. لكن هو ده بقى ان انت هتغلب نفسك في الجهه دي ولا نفسك تغلبك. مين اللي هيطلع الثاني؟ هتنام بالصابرين ولا تحرم؟ هو ده اللي انت بتتكلم فيه. ان انت سايب نفسك محروم عشان عشان مين؟ ما الذي ستحصله؟ وبعدين النوع الثالث بقى من انواع الصبر هو الصبر على اقدار الله كلها. اللي هو واحد مرض مات له ولد مات له اب او ام او حبيب قدر وهو لا دخل له فيه فيصبر ما يتسخطش ما يتكلمش بكلام يبين ان هو متضايق او لا يرضى بقدر الله عز وجل يحبس نفسه بس عن الكلام السيء ده فان انت مش بتصبر وما منا من احد الا ويبتلى يفقد عزيزا يصاب بنقص من الاموال او الانفس او الثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين قال تعالى اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون اذا اردت ان تكون من الفائزين فيجب عليك ان تكون في الدنيا من الصابرين نسال الله العفو والعافيه لكل بلاء رسول وقولي هذا أستغفر الله العظيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد هل يطلب الإنسان من الله عز وجل البلاء ليكون فيه من الصابرين هذا نهينا عنه. واحد من الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إن كنت معذبني بشيء في الآخرة فعجله لي في الدنيا. يعني عشان يبقى في الآخرة من المنعمين. فبيقول لو كنت يا رب هتعذبني بشيء في الآخرة عجله لي في الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنك لا تستطيع لو عجله لك أنت مش هتطلع عليه. ولكن سن الله العفي ما بدل ما تقول لو كنت هتعذبني عجله قول لو كنت هتعذبني ارحمه ما تعذبنيش يبقى لا في الدنيا ولا في الاخره انت تطلب من رب كريم فلما تقول له اغفر لي وانت خارب الدنيا يغفر لك لما تقول له ارحمني وانت من الذين طغوا وبغوا يقبل عليك يقبل عليك اذا تقربت منه ذراعا تقرب منك باعا اذا نمت اليه فرح بتوبتك وقبلتك وبدل سيئاتك حسنات فانت ما تسالش الله البلاء ابدا ولكن سال الله العافية هي افضل ما يمكن ان تسال الله عز وجل في هذه الدنيا وبعد ما تسال الله العافية وربنا سبحانه وتعالى يعافيك لازم تشكر الله على العافيه عشان ربنا يديم عليك نعمه الستر والعافيه عشان لو ابتليت انت مش عارف انها تصبر ولا لا لكن تتمنى بالبلاء هذا من نقصان العقل عشان يتمنى البلاء عشان ينال بك الصابرين لا يتسل الله العافيه طب اذا ابتليت خلاص اصبر زي ما النبي كده صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو ما تتمناش ان انت تروح يقاتل اعداء الله ما تتمناش لكن اذا لقيتموهم فاثبتوا خلاص اتحطيت في الامر الواقع يبقى ابدا انما تتمنى لقاء العدو تتمنى البلاء تتمنى ان انت تبتلى هذا لا ينبغي ابدا في الاسلام ولكن العبد يسال الله عز وجل العافيه ودوام العافيه والشكر والحمد على العافيه وهو كده الانسان الموفق يطلب من الله عز وجل العافيه العفو والعافية. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل المسلمين اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي إلى آخر الحديث. كل يوم في أذكار الصباح والمساء النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي وعلمنا أن احنا نقول فيه سأل الله العافية في كل يوم، لكن إذا تعيد فاصبر فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا كانت بغير حساب يقولها رب العالمين فأبشر بكل خير. ما منا من أحد إلا وعنده بلاء، اصبر واعلم أن الله عز وجل يعلم كل ذرة أرضت بك من السوء والجبر ولا تغضب عليه، وهو أرحم بك من نفسك ومن أمك ومن أبيك بك، أرحم بك من كل أحد ويرى مكانك ويعلم حالك، لكنه يبتليك ليصطفي ويبتليك ليكفر عنك، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا رضاه، اللهم ارض عنا أجمعين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم الطيب المبارك ألا تجعلنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بفضلك ومنك يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما سألناك من الخير فأعطنا، وما لم نسألك فابتلنا، وما قصرت عنك أمالنا تولنا.